بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن ذلك الداء الخطير ألا هو الغيبة. ونذكر أن الغيبة الإنسان لا يتوقف عند ذلك الداء فحسب، ولكن كما بينا أن الغيبة لها أخوات ولها شقائق. قلنا الغيبة من شقائق الغيبة النميمة والتجسس وكذلك إساءة الظن. لذلك كما بينا أن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، فكان ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على أهل الإيمان: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى نقول هذه الآية جمعت التحذير من سوء الظن، إساءة الظن، وجمعت أيضا معها مسألة التجسس، ثم بعد ذلك الغيبة. فنقول أن الغيبة لها شقائق، هي النميمة وإساءة الظن أيضا في المسلمين، وكذلك أيضا مسألة التجسس. أيضا نتكلم عن وجوب حفظ اللسان، وأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نحفظ ذلك اللسان. لذلك قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلنا يعني بنحتاج يعني أن نتعلم كيف نتعامل مع الآيات، نحن بنحتاج أن نتعلم كيف نتعامل مع الآيات. قلنا هذه الآية كمنهج حياة للإنسان، وبالتالي هذه الآية كفيلة أن يحفظ الإنسان اللسان وأن يحفظ ذلك الكلام، ليس بكثرة الأدلة من نصوص الكتاب أو السنة، ولكن يكفي لو وردت آية واحدة أو ورد نص واحد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، لا وجب أن نقف عند تلك الحدود ولا نتعداها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية بتبين أن الكلام الذي نتكلم به كل ذلك بيحصى على الإنسان، كل ذلك بيحصى على الإنسان، سواء كان بخير أو كان بشر، ثم يجازى الإنسان على ذلك، ثم يجازى الإنسان على ذلك. وبالتالي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلنا نعيد النظر مرة بعد مرة في الآية وفي معنى تلك الآية، وكذلك أيضا الحال عندما بننظر إلى الآية قد نقف عند المفهوم أو المعنى، لكن المطلوب هو ما العمل بعد هذا المفهوم وبعد الوقوف على ذلك المعنى. يبقى لما نعيد النظر مرة من بعد مرة في الآية ونقف على المفهوم ومدلول الآية، نقول الآية دي ترى هذه الآية تخاطبنا، بما تخاطبنا هذه الآية؟ يبقى نقف كده ونتعلم، ثم بعد ذلك وقفنا على المعنى المطلوب، يعني ما يستتبع ذلك من التطبيق والعمل، من التطبيق والعمل. قلنا نحن بنفرق بين المعرفة وبين إنزال هذه المعرفة في التطبيق العملي. بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى مقض على من فرق بين القول والعمل، من فرق بين القول والعمل، فالله تعالى ينقض ذلك، وقال كما بين سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلنا لا يصلح أبدا أن المسلم يتعلم الشخصية عليهم. قال مجاهد رحمه الله: ما من شيء يتكلم به العبد إلا أخصي عليه حتى أنينه في مرضه. الحتى كده الأنين في حال المرض، إن في حال المرض الإنسان كده يعني يخرج ذلك الصوت الذي يعبر عن الشكوى أو عن الألم، يبقى ألام، وبالتالي نقول يتأوى ذلك الإنسان أو يصدر منه ذلك الأنين. قال حتى أنينه في المرض، يعني معنى الكلام إن مفيش لفظة بيتكلم بها الإنسان حتى لو كان أمينا إلا وسطرت عليه هذه الكلمات، إلا وسطرت عليه هذه الكلمات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فضيلة الصمت السكوت، وكذلك بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من سكت نجا. يبقى النجاة في السكوت، أملك عليك لسانك. قلنا يبقى دي قاعدة موجودة أمام العين، أملك عليك لسانك. إزاي أنا أستطيع أن أقيد هذا اللسان؟ إن تكلم لا يتكلم إلا بحق، ذلك ما قال ربنا سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نقول ده أساسا صورة لما ينبغي أن نتكلم به، لا تتكلم إلا بخير، لا تتكلم إلا بخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى نقول ده ميزان، ودي علامة على الإيمان. أملك عليك لسانك، نقول والله في مقومات أساسية بيستعين بها الإنسان، قلنا لكي يقوم بتقييد اللسان، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير. قلنا دي المسألة محتاجة إلى إيمان، ده موجب إيمان، هذا مقتضى الإيمان. لذلك انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على ذلك أنه لا يقوم الإنسان بذلك إلا من خلال هذا الإيمان المركوز في قلبه. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلنا والله طب ما احنا بنؤمن بالله واليوم الآخر، نقول يعني إيمان حي. احنا بنتكلم على بيان قبل ذلك فرق ما بين المعرفة وفرق ما بين أساسا الممارسات بقى الإيمانية. قلنا عارفين احنا الإيمان، عارفين مسائل الإيمان، لكن نقول مسائل الإيمان لن تتعامل معها إلا إن أنزلنا هذه المسائل في القلب ويتعايش معها الإنسان ويتفاعل معها الإنسان. نحن نعلم الكثير عن الرب سبحانه وتعالى، نقول الذي يجلس في مجلس الغيبة مثلا، أو الذي يقوم بنقل كلام، أو الذي يتجسس، أو يسيء الظن بالمسلمين، نقول: ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله تعالى يسمع؟ ألم تعلم بأن الله تعالى يعلم؟ نقول: أين هذه المعرفة؟ كلنا يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. نقول والله لو عرضنا ذلك على المسلمين، يعني نقول أدنى المسلمين يعلم، أدنى المسلمين علما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم. نقول لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما تكنه هذه الصدور. نقول أن الله تبارك وتعالى يسمع ما نتكلم به حتى لو تحرك شفتي الإنسان ولم يجر بذلك الخلق، يقول أن الله تعالى يسمع ذلك. الله تعالى يرانا، الله تعالى يرانا، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى يعني شيء لا في الأرض ولا في السماء. قلنا حتى لو كان الإنسان نقول في مكان مظلم، في مكان مظلم، فالله تعالى يرانا، هو يرى سبحانه وتعالى للنملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، ويسمع سبحانه وتعالى دبيب هذه النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. يبقى احنا نقول الكلام ده، الكلام ده لما بنذكره لازم يبقى واقع موجود داخل القلوب، لابد ان يكون هذا واقع موجود داخل القلوب. لا يتصور ابدا انسان يا ينقل إلينا عشان إحنا لما نيجي نتكلم عن العذاب في الآخرة أو نقول نتكلم عن يوم الآخر نذكر هذه الصورة، نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كيف يعذب هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس أو يذكرون الناس بالسوء. غير ذلك كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وشاهد ذلك المشهد، أنه رأى هؤلاء القوم لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلنا دي الصورة لما تنقل إلينا يبقى دي الصورة مفزعة للإنسان، مخوفة للإنسان. أين ذلك الفزع؟ أين ذلك الخوف؟ نقول لما بنمرر هذه الصورة لا نرى ذلك الفزع ولا ذلك الخوف، قلنا يبقى لابد من إعادة والنظر وتطبيق النظر في مسائل الإيمان التي وضعناها في القلوب. قلنا الآن دي صورة نقول لابد أن تكون مخوفة للإنسان مفزعة للإنسان، وبالتالي نقول لما لم تكن هذه الصور صور مفزعة أو مخوفة للإنسان على ذلك تمر دون أن نراها، بتمر دون أن نراها. لكن العبد لما يخدم على فعل أو يتكلم بكلام رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان أرى الكلمة دي أثر الكلمة وفي الآخرة شايفها، يبقى الواحد شايف كده الكلام اللي احنا بنتكلم بيه ده يبقى في الآخرة. يبقى لما بتذكر كده العقوبة على من يقع في أعراض الناس أو يغتاب الناس يبقى أرى هذه العقوبة فتكون راضعة، تكون راضعة. الأصل كده إن هذه العقوبات حتى تكون راضعة، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فلتقول. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد هذه الصور قلنا حتى نظهر الخوف، حتى نظهر الخوف وكذلك الفزع. يبقى قبل ما احنا أساسا يبقى بنقدم على الكلمة عن الفعلة لما بيجي نستحضر بقى يعني مشاهد الآخرة ونقول يعني أين ستسوق هذه الكلمة الإنسان إلى أي، نقول الأماكن ستسوق هذه الكلمة الإنسان، يبقى ناظر كده عارف يبقى هيكون له أصفار من نحاس تخمش بها الوجوه والصدور فعند ذلك يمشي. قلنا عند ذلك يمشي يبقى رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان للآخرة. نقول ينبغي أن نرى الآخرة كرائع عين، ينبغي أن احنا نرى الآخرة كرائع عين. وإلا لماذا ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أحداث الآخرة دي ونقول آدي نعيم أهل الجنة، آدي عذاب أهل النار، كما ذكر ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا ترى يعني إيه المطلوب من وراء هذه المشاهد؟ إيه المطلوب؟ هي يا ترى مشاهد كده لكي نقص هذه المشاهد لما نيجي نتكلم عن اليوم الآخر، ولا إيه المطلوب؟ يعني إيه المطلوب مني أمام هذه المشاهد؟ يبقى لماذا يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداث الأخيرة وعن هذه المشاهد؟ ليه بيكلمنا عن هذه الأحداث وتلك المشاهد؟ هل يا ترى من باب المعرفة عشان يعني نتعرف على تلك الأحداث فحسب، ولا إحنا أساسا خذوا حذركم عشان لا نقع في هذه الأمور التي من خلالها يكف بها الإنسان على وجهه في النور؟ يبقى ده تحذير، يبقى ده تحذير. مدير سورة قلنا حتى نبتعد تماما أن نواقع هذا الذنب أو تلك المعصية التي من خلالها يكب بها الإنسان على وجهه في النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت. فدي قاعدة، دي قاعدة بالضبط كده كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إما ده أيضا قاعدة عندنا، يبقى قاعدة، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقوله كده إيه معنى الحديث؟ يعني معنى الحديث كده بينبه الإنسان إنك أنت لا تتقدم بقول أو بفعل إلا بعد الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة. قلنا الكلام اللي إحنا هنتكلمه ده لو موافق للكتاب والسنة هنتكلم بيه، ونقول الكلام اللي احنا هنتكلمه ده لو كان مخالف للكتاب والسنة يبقى هنمسك اللسان. نقول الفعلة اللي احنا هنفعلها دي قبل ما افعلها كده يبقى لو كانت موافقة للكتاب والسنة امضيناها، لو كانت مخالفة للكتاب والسنة يبقى كنا ابعد القوم عنها. وده المطلوب، ادي الحديث، وبالتالي الحديث وضع القاعدة. وبالتالي كما قال الامام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل ده المطلوب. قلنا لماذا؟ أنا أريد النجاة، يبقى أنا أريد النجاة، يبقى نقول ده هدفي، الابتعاد عنه، إلا كانت طبعا يعني لحاجة وضرورة حاجات الإنسان، لكن المقصود كده ده معيار. من كان يؤمن بالدولة والآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ماشي. من كان يؤمن بالدولة والآخر فلا يقل مثلا يعني أقوال الزور أو عمل الزور، لا، ده قال من كان يؤمن بالدولة والآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إما كلامنا ده هيقول علينا بالنفع، إما إن إحنا نصمت، إما إن إحنا نصمت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لما بنيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، الله عز وجل ما ذكر من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، قال ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى اللغو ده الكلام الزاني حتى لو كان من باب المباح، يعني الكلام الزاني نقول يلقى بنفسه. صفة من الصفات الذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو فاعلون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون. تخيل الكلام اللغو جاي فين؟ تذكر كده شوف، يعني قبل الكلام عن الزكاة، بعد الكلام عن الصلاة، وإن الصلاة تؤدى بخشوع، أي إن العبد يقبل على رب سبحانه وتعالى بكليته وبقلبه. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية. إلى آخر الآية انظر كده، يبقى الإعراض، الإعراض عن اللغو، وده اللغو معناه الكلام الزائد، يعني الكلام الزائد. قلنا لو كان يعني أفهمك مثلا أو أحتاج إلى شيء هنشتريه مثلا، يبقى بكلام معدود ملهاش لازمة الكلام اللي فوق بعد ذلك. يبقى أنا وصلت ما أطلب بكلام معدود، ملهاش لازمة بقى إن أنا أتكلم كلام زائد، خلاص أصبح ده كلام زائد. كلام زائد المطلوب اللي أنا بطلبه أنا طلبته خلاص في كلمات معدود، فهم ذلك الأمر خلاص هنمسك عن الكلام، يبقى ممنوع الزمن. ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما يبين في خواتيم سورة الفرقان لما تكلمت الآيات عن صفات عباد الرحمن، قال الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما، ما ينقفوش ما ينقفش عند ذلك الأمر، يبقى بيمر كده كما نقول يعني مرار الكرام، يعني لا يقف عند ذلك الكلام. والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسين بن علي رضي الله عنه، فقال: كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاله، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. هذه بقى قضية الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش الأسوة الحسنة في مسألة أو نحن بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في الصلاة أو في العبادات، لا، ده إحنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول في هذه الممارسات بصفة عامة، نقول أن المسألة مش محتاجة إلى إشعار تعبدية فقط، لكن السلوكيات، قلنا السلوكيات، السلوك التطبيق، التطبيق. ولذلك كما قال: كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلام، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، لا فضول ولا تقصير. وقد وردت النصوص الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب حفظ اللسان والكف عن أذية الخلق، في وجوب حفظ اللسان والكف عن أذية الخلق. ففي رواية عن شكر بن حميد رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مليني. قال: قل: أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مليني. يقول يعني لما اللسان بيتكلم بالكلام كما بينا أن المختار والمستمع شريكان، المختار والمستمع شريكان في الاسم كما بينا من خلال الروايات التي تعوذ ولا تعوذ به؟ قال فأخذ بكتفي، فأخذ بكتفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مليني. إحنا نتذكر ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه وتعالى من عادني وليا فقد أذنته بالحرب، وفي رواية قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. قلنا يبقى هيوفق إلى الطاعة، وألا يستمع بأذانه إلا إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، إلا إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لكن انتبه، الله عز وجل من أعطانا تلك الأذان لكي نستمع إلى المنكرات وإلى المستقبح من الكلام ولا إلى الفواحش. يعني انظر كده، دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. أترى أن الله عز وجل أعطانا ذلك السمع لكي نستمع إلى ما حرم ربنا سبحانه وتعالى؟ أترى أن الله تعالى أعطانا ذلك السمع لكي نستمع إلى المنكر من القول أو القبيح من القول أو نستمع إلى الفواحش؟ أترى أن الله تعالى أعطانا ذلك البصر حتى نرى من خلاله ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ أترى أن الله تعالى لما أعطانا هذه النعمة، نعمة الكلام واللسان، أترى أن الله تعالى أعطانا ذلك حتى نتكلم بما نشتهي وبما نريد، أم أن هناك قيود؟ في قيود، في حدود، تلك حدود الله. يبقى اللسان دي والكلام دي نعمة من نعم الله عز وجل، لكن يا ترى النعمة دي كيف نستعملها؟ لا تستعمل في معصية الرب سبحانه وتعالى، لا تستعمل في معصية الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطانا تلك النعمة لكي نقول لا نفطر عن ذكر سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو بالنهار، لا نفطر عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. نقرأ القرآن، يبقى في عندنا عبادات قولية كثيرة جدا، عندنا عبادات قولية كثيرة جدا، وبالتالي عندك قراءة القرآن، عندك الاستغفار، عندك لما تدعو الناس إلى دين ربنا سبحانه وتعالى، عندك التوبة والإنابة، عندك الأذكار الموظفة أو المطلقة، عندنا الأذكار الموظفة أو المطلقة، وبالتالي كل ذلك يعني هي دي المادة، نقول دي المادة اللي هي تعامل مع اللسان، قلنا اللسان كآلة، وبالتالي فين المواد اللي احنا هنقدمها إلى تلك الآلة حتى يكون الإنتاج أو النتائج؟ يبقى نقول والله ده أقوال كثيرة جدا، آلي القرآن، وآلي نقول اقتراب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى لو قرأنا وتكلمنا بالذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والتوبة، كل ده عبادات كثيرة جدا، عبادات كثيرة جدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا تلك النعمة، قلنا ليس لكي نصرف ذلك إلى معصية ربنا سبحانه وتعالى، ولكن إلى طاعته. وكان عبد الله بن خيار رحمه الله يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا، اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. يبقى على ذلك يعني انشغل بنفسك، نقول انشغل بنفسك، أملك عليك لسانك وانشغل بنفسك. قلنا يعني ما تنظر إلى عيوب الناس، انظر إلى عيوبك. وبالتالي قلنا يبقى الإنسان أنت لابد أن تكون أمينا على ما منحك الله عز وجل من هذه المواهب، وأنك تسعى ألا يحرق ذلك البدن بالنار. اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. وعن شقيق قال: نبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا، كان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال أنه نبى على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. يعني عبد الله مسعود رضي الله عنه لما لبى على الصفا قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم، قال: من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقول أم سمعت؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. قال كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمنا وإن عوجزت اعوجزنا. كلها أساسا يعني الأعضاء كلها في اللسان. قلنا بالضبط كده الإنسان لما قذف مثلا في مسألة القذف، نقول: يا ترى بيجي ان احنا بنعاقب اللسان؟ يبقى قذف الانسان ده احنا بنعاقب اللسان؟ لا، ده هو اساسا ان لم يكن هناك اقرار القارن المحذوف أو بينة من القارن، يبقى هنقول إيه؟ حيحد ظهر ذلك القارن، حيحد إيه؟ ظهر ذلك القارن. نقول مع إن أساسا الآلة التي تكلمت أو نطقت قلنا لم تعاقب، لم تعاقب، يبقى اللسان هو اللي يتكلم بالكلمة، ولكن العقوبة كانت على بدن هذا الإنسان، كانت على بدن هذا الإنسان. يبقى لذلك الأعضاء يعني في كل صباح إذا أصبح الهدف الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رسول أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتهم. قلت ثم ماذا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانه، يبقى أن يسلم الناس من لسانه. انشغل، شغل، نقول أنت إيه ما تنشغلش عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، لا تنشغل عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، دائما كده حاول نعمل عملية موازنة، يعني عملية موازنة بين أنا هتكلم، أنا أتكلم، وبالتالي يبقى كده أقول قدامي بنور، يبقى أي الكلام أختار؟ يبقى قبل ما نتكلم كده، قبل ما نتكلم، عليك رغبة في الكلام؟ هنقول لك اتكلم، بس قبل ما نتكلم انظر كده اعمل عملية موازنة، أي الكلام أفضل لي؟ أي الكلام؟ يبقى نقرأ قرآن ولا التسبيح ولا الاستغفار ولا الدعاء ولا جيت سيرة الناس؟ أقول لك دي مواد محطوطة أمامك ومش هنكتر لك الكلام، لكن عندك قرآن أهو، طب عندك هنا أذكار تسبيح، عندك تهليل، عندك استغفار، عندك دعاء، عندك هنا كلام عن الناس، ذكر الناس بشرط، يبقى ترى تختار ايه؟ نختار ايه؟ قبل ما تتكلم كده، قبل ما تتكلم، عشان كده باب العلم قبل القول والعمل. يبقى قلنا ان الانسان قبل ما يفعل فعلا يبقى كانه بيخرج المفكره، انا هعمل ايه الان؟ انا هتكلم اهو، يبقى انا بذكر كده لنفسي انا هتكلم، وبالتالي بفتح الصفحه كده انا اتكلم بايه؟ اتكلم بايه؟ طبعا هنا لا يستوي الخبيث والايه؟ والطيب، كما بين لنا ربنا سبحانه لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب، هذه كلمه طيبه، قال الكلمه الطيبه صدقه، صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، الحقيقه صدقه بيتصدق بها الانسان عن نفسه، على نفسه، صدقه، لما اقول سبحان الله يبقى كاني هنا ايه؟ ده ثواب يعقد لذلك الانسان. يبقى على ذلك تستجلب هذا الخير لنفسك، تستجلب هذا الخير لنفسك، كلمة طيبة صدقة. وكذلك نقول يبقى تعود على الإنسان بالنفع في الدنيا والآخرة، تعود على الإنسان بالنفع في الدنيا والآخرة. يبقى لما نيجي نتكلم ما نقولش الكلام أصبح ليه باب واحد، ده أنا أقول أدي أبواب كثيرة جدا، تخيل. فعلى ذلك خلينا نعقد دائما الموازنة، لو أي عمل أنا أقوم به اي كلام انا هتكلم بيه يبقى خليك تعقد الموازنه قبل النطق، ادي نفسك فرصه، يعني قول ادي نفسك فرصه للتفكير، اعمل ايه؟ يبقى ايه العملين افضل، ده ولا ده؟ وانا في اللحظه دي يعني انا اتلبس بعمل واحد، طب اي العملين افضل، ده ولا ده؟ يبقى في الحاله دي خلي كده صوره الموازنه والمقارنه، وبالتالي نختار على الاساسيات. ذلك في مساله الكلام، قال ان يسلم الناس من لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ النجاة وده كان حد الصحابة رضي الله عنه، قال أملك عليك لسانك وليسعد بيتك وابكي على خطيئتك، هو ده المطلوب، قال أملك عليك لسانك، امسك لسانك امسكه، قال وليسعد بيتك وابكي على خطيئتك. احنا عندنا خطايا ولا احنا اساسا محيا تلك الخطايا؟ عندنا ذنوب ولا محيا هذه الذنوب؟ ابكي بقى الخطيئة بتاعتك، تذكرها كده وتضرع لربك سبحانه وتعالى، واعلم ان الحسنات ايه؟ يذهبن السيئات، واعلم ان الحسنة تذهب السيئة، واتبع الحسنة السيئة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كفاية كده انك انت تقعد تتذكر، اكتب كده الذنوب اللي عليك قد ايه؟ يعني خلاص فرغنا منها وانتهينا منها، ولا الذنوب والخطايا ما زالت نقول كالجبال، يعني كالجبال على رؤوسنا؟ انشغل بقى بهذا الامر، انشغل، مش هتنتبه ابدا بالكلام عن الاخرين، بل هتضر بذلك الكلام عن الآخرين، ولكن لا تنتفع إلا بالكلام الذي يوضع في كفة الحسنات. لذلك قال أملك عليك لسان. الموعظة دي مش هتكون بقى العقبة بن عامر رضي الله عنه، ولكن نقول لنا جميعا لكل إنسان مسلم من نجاة، كلنا احنا أساسا على رجاء النجاة، على رجاء النجاة. أملك عليك لسان أول حاجة، وليسعك بيتك وابكي على خاطئتك. هنكتفي بذلك القدر. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الشرع في رجل يقول لزوجتي تكون علم نفسك لو فعلت كذا، لو فعلت كذا، لو فعلت كذا تكون علم نفسها؟ يعني نقول نحن أساسا لازم يرجع، لو فعل كده لازم يرجع لأهل العلم وحيستغفروا منه، استغفروا منه. إيه معنى الكلمة دهية وما قصده بهذه الكلمة؟ وبالتالي من خلالها يكون الحكم، من خلالها هيكون الحكم. مسائل الطلاق دايما سائل الطلاق، لا أنت أساسا تنيب عن الإنسان في مسألة الطلاق، ولا هي تحل عن طريق الورقة، ولكن صاحب الشيء ذاته هو اللي لابد أن هو يستفتي بنفسه، يستفتي بنفسه. قلنا لأن المفتي يسأله عن أمور، ولأنه ممكن ما يكونش ضابط في الكلام، يكونش ضابط في أحيان كثيرة جدا. لما بيجي يتكلم مع هذا المستفتي بتجد إن في كلمات أخرى، كلمات أخرى، وبالتالي في الحالة دي دايما على الورقة يبقى ده أقول لك الحكم فيها إيه، لكن كفتوى المسألة لازم تسأل بنفسك. وما ينفعش أساسا نقل إيه، يعني نقل كده يقول لك واحد قال لمراته كذا، هو يجي ونقول عشان تكون العقدة عليه، يقول دي الألفاظ اللي قالها، دي الألفاظ اللي قالها، ممكن واحد يبقى ظن إن هو ضابط الألفاظ، نقول لك لا، العقدة دايما على الراوي، فهو اللي بيجي يحكي وبالتالي بيتم الفتوى، بيتم الفتوى، لأن طبعا ده طلاق، وخاصة ممكن تكون الطلقة الثالثة، فبين تحليل وتحريم بقى، يبقى ده إما هيبقى نكاح فعلا صحيح، وإما إن هو هيبقى زنا، فما ينفعش فيها نقل الكلام، ما ينفعش فيها نقل الكلام. قلنا لأن تسأله دايما بنجد كلام مغاير، دايما كده بنجد كلام مغاير. رجل يريد أن يزور أمه في محافظته في الشيخ، ولكن عنده مشكلة، الذي يسكن مع الأم الأخ الذي يعمل في المخدرات وتعمل معه وزوجته تعمل معه أيضا، هذا الرجل يقاطع أخيه حتى يأتي عنده في البيت. قبل ذلك يسمع زياراتي ويسكن بمحس عنه عند أخيه، إذا ذهب إلى الأم زيارتها سوف يفتح الباب لأخيه مرة أخرى ويخاف وقوع الضرر على نفسه وعلى أولادي من أخيه، ماذا يفعل هذا الرجل؟ طب ما هو الأفضل كده ياخذ أمه عنده عشان ما يخليهاش تاكل حرام، يعني ياخذ أمه يقوم ب يعني إنجاء هذه الأم من هذه الكارثة، يعني ياخذ أمه ويبعد وفضل في الوقت ذاته، يعني ينصح أخوه، ينصحه يعني أساسا على أن أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ويخوف الله سبحانه وتعالى وما يأسش ويرش ما فيش فايدة فيه، ما فيش كذا، ما فيش كذا. لا، إحنا لم ننقب عن قلوب العباد، ولكن وأن ننقص العباد برحمة رب سبحانه وتعالى. نقول لو تبت تاب الله عز وجل عليك واستغفر، تصلي، طب كذا، يعني يحسن بس في الكلام معه، يحسن في الكلام معه، وهو يحاول يعني بدل ما يزور أمه فقط في اللي يتركه مع أخوه، يحاول ياخد أمه ونجيها من الأكل الحرام، ونجيها من الأكل الحرام، يعني ده اللي احنا نراه ان هو يحاول كده ينجي أمه من المال الحرام والأكل الحرام، وده هيكون بره بأمه. رجل اغتصب قطعة أرض ورجل آخر، عندما ثبت أن هذه الأرض رجل الثاني، الرجل الأول بنى فوقها مسجدا قبل أن يضمها رجل الثاني، ما حكم الصلاة؟ ما نصليش فيه، ما نصليش كده فيه، يعني هو بنى مسجد خلاص الأرض أرضه؟ لا، أرض مش أرضه، يبقى ده مسجد على أرض مخصوبة، وإن كان فعلا هي مملوكة للرجل الثاني فذلك يؤمر بإزالة هذا البناء، يعني يؤمر الأول بإزالة هذا البناء، فهو مسجد أرضه كده. احنا طبعا بيكون مسجد هنتحرك، يعني نتحرك ان ده مسجد وازاي هنزيله، وبالتالي يعني ايه عملها كذا كذا رجل، لا، يعني اي بنايه حقي انا دي ارضي حقي، لو جاء انسان بنى عليها مسجد نقول لا ده مسجد على ارض غصب، وبالتالي هنا في الحاله دي يزال، يؤمر الأول بإزالته، يعني ده مسجد على الأرض غصب ما نصليش فيه أساسا، ما نصليش في المكان ده، نصليش فيه، يعني ده مسجد على الأرض غصب، والله طيب لا يقبل إلا طيبات.